اشبهك ساعات اعوفك عمري انت ويش يسوى العمر لو ما اشوفك من عندي يا عمري اطمئن مو داعي خوفك تلقاني لك حب وعشق بس وظروفك بس انت لك حناني غيرك احب شجاني الحاني والاغاني كل هالحضرتك واضيعك من ايديه وحدك تظل ليه